الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في سلسلة دروس عنوانها مهاجرون وأنصار، وهي تتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا بدأنا في الدرس الماضي مقدمة عامة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث اليوم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل رجل بعد الأنبياء، الرجل الذي لو وزن إيمانه بإيمان الناس لرجح، الرجل الذي سماه الله تعالى في قرآنه صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. سيدنا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وسمي صديقا لأنه فعل أمرا ينم عن إسلام قوي في داخله، وهذا أصل الإسلام، التصديق والاستسلام. أبو بكر الصديق بعد أن أسلم، وأبو بكر تاجر وله من العمر 40 سنة، وكان نسابة، يعني بيعرف قبائل العرب وعلاقاته الاجتماعية قوية جدا، وكان يسافر في تجارته، فبالتالي عنده خبرة كمان على مستوى مثل ما منقول لا يعني دولية، خبرة دولية وخبرة وعلاقات اجتماعية قوية ومال وافر وعقل راجح. لما أسلم قريش تضايقت جدا، هي كانت تحب أن يسلم ضعاف القوم أو الناس الذين لا قيمة لهم، لكن أن يسلم أبو بكر هذا شيء كبير، وكانت تترصد مواقف معينة حتى تحرك وتحرك الناس عن إيمانهم. فلما حدث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج، وهذه حادثة لا تدخل في دائرة العقل مطلقا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أصبح في يوم فحدث صحابته وحدث الناس بأنه في ليلة البارحة أسري به، سافر ليلا من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم رجع في ليلة واحدة. هذا الكلام لا يتصور عقلا أبدا ولا يدخل في دائرة العقل. وقريش لما سمعت هذه الرواية فرحت وقالت الآن ينصرف أصحاب محمد عنه، يبدو أن الرجل جن. يعني تخيلوا الآن ونحن جالسون هنا في المسجد، وبعد أذان بعد صلاة الفجر، وبينما قرأ الأخ الأذكار والأوراد، أن يأتي أحد الجالسين يقول والله يا إخواننا أنا هلأ بهالخمس دقائق أو 10 دقائق والله رحت على طوكيو وجبت لكم كم غرض ورجعت. يعني ماذا سيحكم عليه كل الجالسين بدون لا سؤال ولا جواب، ويعني لعلها من مسلمات بأن الرجل أصيب في عقله. الكلام الذي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت لا يحمل أبدا بالعقل، لا يمكن أن يتصور عقلا، فقط إذا كان هناك إيمان كامل بكلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه لا ينطق عن الهوى وبأنه صادق أمين، فقط عندها يصدق. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ركضت قريش إلى أبي بكر وقالت: يا أبا بكر، أدرك صاحبك فقد جن. قال: ما الأمر؟ قالت: إنه يقول إنه ذهب أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم عاد في ليلة البارحة. فقال أبو بكر كلمة تدل على إيمانه القوي برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كان قالها فقد صدق. إذا محمد قال هيك صدق. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى إيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر، نحتاج إلى تصديق لله تعالى كتصديق أبي بكر. نحن بعد أن نقرأ القرآن العادي نقول صدق الله العظيم، هذه ليست آية في القرآن الكريم، ولم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ما كانوا يقولوا صدق الله العظيم، لكن كانت أعمالهم تقول صدق الله العظيم. الآن الناس يقولون صدق الله العظيم، لكن كثير منهم أعمالهم تقول لا، الله يمكن أخطئ بهالآية، النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مو صحيح. يعني رجل عنده بنت سنة ثانية جامعة أو ثالثة، جاءها خاطب، وهذا الخاطب خلوق ودين ووضع المعاش جيد وراغب بهذه الفتاة. فإذا دخل هذا الخاطب إلى والد الفتاة قال له أبوها: والله بنتي سنة ثانية جامعة، أنا مالي مفكر زوجها الآن، مالش، بس تخرج من الجامعة رجع لعنا، إذا ألك نصيب تأخذها. بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الرجل أنت ترضى دينه وترضى خلقه، لماذا صرفته؟ قال: مشان الجامعة. بس النبي مو هيك عم بيقول، بيقول لك يعني مظبوط مظبوط، مو هيك عم بيقول، بس يعني تغيرت الأوضاع، هلأ الشهادة الجامعية حماية للبنت، إذا معناته مو صدق رسول الله. رسول الله يمكن في ما كان عارف شو بده يصير، ويعني الكلام اللي حكاه يناسب وقته. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو بكر رضي الله عنه يصدق رسول الله. بالطبع الكلام الذي يقوله هذا الرجل ليس صحيحا. الآن في الأقنية الفضائية عم تكتب رسائل: أنا فلان الفلانية من الشام، أريد زوجا، لحقوني. لماذا كتبت فتياتنا هذه الكلمات؟ لأن آباءهم آباءهن وأمهاتهن إما يأتي الرجل المناسب فلا يعطوه، أو يأتي رجل وضعه المعاشي بسيط بيقولوا بركي بكرة بيجي أحسن لهذا الزوج، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بتنا في هذه الأيام نخاف على الشباب من البنات، نخاف على الشباب من البنات، لأننا نخالف حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن أيها الإخوة لا يصح إيمانك حتى تؤمن بالله ربا، وأن كلام الله تعالى هو الكلام الصحيح، وأن كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المصدق. من يومها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديقا، قال: لئن كان قالها فقد صدق. إذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بأنه طلع ونزل إلى السماء وأسري به، خلاص كلامه صادق. سلم، أحد الشعراء يقول: سلم إذا آمنت. إذا أنت مؤمن بالله بدك تستسلم، إذا قال لك يمين يمين. من زمان كان الجهلاء يقولون: شو هذا الصيام اللي أنتوا بتصومون؟ حدا بيمنع عن نفسه طعاما وشرابا وزوجة أحله الله له؟ ويأتي بعض الأغبياء من أبناء جلدتنا يقلدونهم، تلاقيه بنهار رمضان حاطط سيجارة وماشي بالطريق، تقول له: ليش أنت تفعل هيك؟ بيقول لك: حدا بيمنع حاله طيبات ما خلق الله تعالى له؟ بفلسف المعصية كمان، تجده بقمة الغباء عم يشرب بنهار رمضان شيء من السوائل الباردة في الحر الشديد، هيك كان من زمان. لكن الآن العالم المتقدم والعالم المتطور صار عندهم مشافي تعالج بالصوم، مالوا المسلمين يعالجون المرضى بالصوم، لأنهم وجدوا أن هذا الصوم علاج لكثير من الأمراض. والآن في سلسلة الطب البديل الذي تنشر في العالم، الأدوية التي يتناولها الناس في بيوتهم، الحبوب والإبر والشرابات، كل دواء ينفع في مكان ويسيء إلى 10 أمكنة أو 5 أمكنة أو 3 أمكنة. ففي توجه بالعالم نحو الطب البديل، لا نريد أدوية. ما هو الطب البديل؟ له فقرات قريب 10. واحد منا الأعشاب الطبية، واحد منا سوار، هذا السوار النحاسي الذي يوضع في اليد، واحد منا العلاج بالماء، واحد منا الصوم الطبي، أن تصوم فتتعافى. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة قال لنا صوموا تصحوا. فالذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة كما صدقه أبو بكر، الآن العالم يكتشف أنهم أكبر الناس عقلا. والأغبياء الذين كانوا يفطرون من زمنين الآن يضحك العالم عليهم ويقول هؤلاء من أغبى الناس. سمي أبو بكر الصديق لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صفة أبي بكر في شكله، أبو بكر دخل في الإسلام وله من العمر 38 سنة وصار صديقا لهذه الأمة وعمره بالأربعينات. يتصور أحدنا أن أبا بكر ممكن أن يكون رجل عمره شي 70 سنة، لحيته طويلة بيضاء ويعني ملازما للمسجد. أبو بكر أسلم وله من العمر 38 سنة، وكان أبو بكر رجلا أبيضا نحيفا خفيف العارضين، يعني دأنه خفيفة ما عنده دأن كثير سيدنا أبو بكر، وكان ناتئ الوجنتين من شدة نحفه، نحيف جدا ناتئ عظام التي تحت العين، عظام الحجاج التي تحت العين وفوقها ناتئ هذه العظام. كان نقش خاتم سيدنا أبي بكر، عنده خاتم نقش عليه عبد ذليل لرب جليل. مناسب الحقيقة، إذا كنت طبيبا وحاطت لوحة مكتوب عليها أمام الناس الدكتور فلان الفلاني، أن لا تصدق نفسك كثيرا، حط من الطرف اللي أنت تقرأه حط عبد ذليل لرب جليل. إذا كنت صاحب مكانة والناس كلهم يضربون لك سلاما بيقولوا لك يا بيك ويا باشا ويا أستاذ ويا مولانا، بس أنت لا تصدق، يعني هم يكرمونك بس أنت تعرف من أنت. إذا كان الناس يصفونك بالصلاح وبالخير ويقولون لك أنت الولي وأنت الصالح وأنت الرجل صاحب الفضيلة، بس أنت لا تصدق، اكتب بالمكان الذي تقرأه أنت عبد ذليل لرب جليل. وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إذا مدحه الناس، وكثيرا ما مدحوه، يقول اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. في أشياء أنت تعملها بينك وبين الله بالسر سترها عليك، إذا مدحت كثيرا ورأيت في نفسك يعني أنفة وكبرا تذكر ما فعلت وكيف أن الله تعالى سترك. ولو أن الله تعالى فضحك لما نظر إليك عبد، ولا سلم عليك امرؤ، ولا كلمك رجل، لكنه سترك. وإذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك، يعني الفضل الذي يجرى على يديك لست أنت الخالق له ولا الصانع له، الله عز وجل أراد أن يظهر هذا الفضل فخلقه وقال للعباد هذا فلان فعله، فنشر بين العباد خيرك وكتم عنهم شرك. كان سيدنا علي يدعو يقول إلهي كم من ثناء جميل لست أهلا له بين العباد نشرته. في كتير شغلات عباد بيحكوا لي إياها بيمدحوني فيها والله أنا مالي خرج لهذا الأمر. كان نقش خاتم سيدنا أبي بكر عبد ذليل لرب جليل. أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من النساء السيدة خديجة، وأول من أسلم من الغلمان سيدنا علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي سيدنا زيد. يعني هذا ليس عربيا أصيلا، ملحق بالعرب. وأول من أسلم من الفرس سلمان الفارسي، وأول من أسلم من الحبشة بلال الحبشي، وأول من أسلم من الرجال سيدنا أبي بكر الصديق. ورد في إسلامه حادثة تقول بأن سيدنا أبي بكر في أثناء تجارته مرة كان في الشام فرأى رؤيا، وكان في الشام رهبان، هذه البلاد كانت بلاد فيها رومان وكانوا يدينون بدين النصرانية. قال رأى رؤيا أبو بكر، وأبو بكر كان عاقلا، فمر براهبين فسأله عن هذه الرؤيا. قال له أنت ماذا تعمل؟ قال أنا تاجر. قال من أي بلد أنت؟ قال من مكة. قال لئن كانت رؤياك تصدق فإنه يظهر في بلدك نبي وتكون أنت وزيره في الدنيا وخليفته بعد وفاته. هكذا كتم أبو بكر الصديق هذه الرؤيا. قال فلما النبي صلى الله عليه وسلم أعلن نبوته جاءت قريش إلى أبي بكر وقالت انظر إلى صاحبك يقول بأنه مرسل من الله ويدعو إلى توحيده. ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا له قبل الإسلام، فقال له يا محمد ما بلغني عنك؟ قال لقد أرسلني الله تعالى إليكم بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ما علامة ذلك؟ شو الدليل؟ قال الرؤيا التي رأيتها في الشام. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله عز وجل أيها الإخوة إذا ساند نبيا بالوحي جعل له قوة من قوته وعلما من علمه، والله عز وجل إذا ساندك بالتأييد الإلهي أعطاك ما لا يعطي غيرك، وعلمك ما لم يعلم غيرك، وفتح عليك ما لم يفتح على غيرك. لكن أنت كن قريبا من الله، كن مطبقا لشرع الله، كن متصلا بحضرة الله، فالله عز وجل يغير لك الموازين ويعاملك معاملة خاصة. إذا عاملت الله معاملة خاصة عاملك الله عز وجل معاملة خاصة. مجرد ما أسلم سيدنا أبو بكر الصديق وهو التاجر النسابي الخبير مباشرة ذهب إلى ستة من أصحابه دعاهم إلى الإسلام. طبعا أصحاب أبو بكر من مستواه عقلا وفهما وعلما وذكاء وخبرة في الحياة، مباشرة ذهب إلى ستة ودعاهم إلى الإسلام، وخلال أيام جاء بهؤلاء الستة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. العجيب أن هؤلاء الستة مبشرون بالجنة، يعني كان اختيار أبو بكر لهم اختيارا موفقا. لازم كل أخ بيناتنا أيها الإخوة يأتي إلى الصلاة يلاقي طريقة لجذب الآخرين البعيدين عن الله إلى بيوت الله. لازم تقعد تفكر أنه أنت صاحبك الفلاني هذا بعيد عن الشرع، الآن الدنيا رمضان، لابد أن تشتغل بالدعوة إلى الله، لابد بطريقة ما أن تدعوه إلى الخير، أن تدعوه إلى مجالس العلم، أن تدعوه إلى العبادة، أن تدعوه إلى الانضباط بشرع الله. المرأة المسلمة مع جاراتها مع صديقاتها لابد أن تشتغل بالدعوة، وإذا عملت في الدعوة بدك كمان ما استطعت أن تبلغ الخير، لكن اختار الناس الذين هم لهم فاعلية في المجتمع، الذين لهم تأثير في الآخرين. يعني مرات يسلم رجل فيسلم بإسلامه قبيلة، مرات يهتدي رجل فتهتدي بهدايته عائلة. والإسلام الحملات التبشيرية كانت ولا زالت إلى اليوم تذهب إلى البلاد النائية الفقيرة الضعيفة المريضة الجاهلة لتعطيها شيئا من المال، شيئا من المشافي، شيئا من أسباب الرفاهية، حتى يسلم هؤلاء البسطاء، يسلمون بالمال. أما الإسلام كان ولا يزال وإلى اليوم يدخل إلى معاقل كبار القوم. أسرع الديانات انتشارا الآن في العالم هو الإسلام، الدين الأول انتشارا في العالم الإسلام. كبار أساتذة الجامعات، كبار الناس الذين لهم قيم وقيمة في المجتمعات الشرقية أو الغربية هم الذين يسلمون، لأن الإسلام يحاكي العقل ويحاكي الفطرة ويحاكي القلب. مطلوب من كل أخ بيناتنا أيها الإخوة أن يعمل بالدعوة إلى الله كما عمل سيدنا أبو بكر، ولا أن يهدي الله تعالى بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تصدق رسول الله تعمل به، وإذا لا تصدقه تقول لك والله يا الله دخيلك أنا بدي أعمل هيك صلى عندي شغل، والله التزاماتي يا أستاذ صعبة، صدق بطلع من بيتي الساعة 8 ما برجع للساعة 10 وين بدي أشتغل بالدعوة إلى الله. إذا مو صدق رسول الله، لأنه الآن وأنت تعمل عم تقبض 12,000. إذا هلا أنا وبالدرس بقول لك في عمل مثل عملك بس دوامه أقل بكثير، قد نص دوام عملك، والمعاش فيه 24,000 ضعف المعاش. هلا أنت وقاعد بتقلي أستاذ الله يوفقك، لا عاد تحكي هالكلام عن ميكروفون، خلص بيني وبينك خليه مشان الآخرين، عيني بهالشغلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا بيهتدي واحد خير لك من الدنيا وما عليها مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني أحسن من بيتك، بيتك حقه 4 مليون، أحسن من البيت وأحسن من السيارة وأحسن من الشغل وأحسن من معاشك وأحسن من شهادتك الجامعية. إذا كنت تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صدقه أبو بكر اشتغل بالدعوة. يا أخي اشتغل بالدعوة مع عملك، لا تترك العمل بس وأنت جالس. في كتير عملاء يأتون إليك في عملك، يعني في زبائن يراجعونك، في مرافعين بوكلوك بدعاوى، في مرضى يأتونك في العيادة، أنت سائق تاكسي بيطلع معك ناس كثير في السيارة. اعمل في الدعوة إلى الله ولا تدري لعلك توفق لدلالة عبد على الله تعالى من حيث تدري أو لا تدري. المهم الدعوة إلى الله أيها الإخوة واجب كل مسلم. لا يوجد في القرآن الكريم كلمة شيخ بالمعنى الذي نحن نقوله، ما في عند المسلمين شيخ، هذا نحن مخترعينه، بمعنى أنه والله واحد بيجي بيقعد على الكرسي بيلبس طاقية وقلابية وبيجي بيساوي لنا درس، أو واحد بيطلع هون في فوق درج هون بالخلف بيطلع لفوق بيساوي خطبة وينزل، أو واحد يأمنا في الصلاة. لا يوجد في القرآن الكريم شيء اسمه شيخ بهذا المعنى. في كلمة شيخ بالقرآن الكريم بمعنى رجل كبير مسن، لكن من مشايخ المسلمين كل المسلمين. قال الله تعالى والمؤمنون كلهم والمؤمنات، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كلياتهم. هذه المؤمنون اسم جمع محلى بأل تفيد العموم كلهم. لعل الواحد يقول إيه بس أنا مقصر مع الله، بدك تدعو إلى الله لو مقصر. إيه أنا كلياتي لسه يعني بصلاتي مرات بيصير معي مواقف غير مناسبة، مرات تروح علي صلاة الصبح، بدك تأمر بالمعروف. بس أنا مرات عم بخطئ، بدك تأمر بالمعروف. بس أنا مالي فاضي، بدك تأمر بالمعروف. كلنا. وجاء في حديث عدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وجعلها 8، نحن بنعرف أركان الإسلام 5، في حديث يعددها 8 يقول واحد الثلاثة الإضافيين، يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هذون أركان الدين 3 إضافيات. والله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، مو لأنكم عرب ولا لأنكم بيض شعر ولا لأنه النفط في بلادكم، تأمرون بالمعروف، أنتوا جماعة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شان هيك جعلتكم خير أمة أخرجت للناس. إذا بتتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأخ بيروح على شغله، وهذا بيروح لعند مرته وأولاده، وهذا عنده سفر يا أخي لأنه في ضغوطات عمل، وهذا عنده دراسة، بس ما حدا فاضي للأمر بالمعروف، بساويكم من دول العالم الثالث. هلا الشهادات الجامعية أكثر بكتير من زمن أبو بكر. بالمناسبة أبو بكر ما معه شهادة، لا ليسانس ولا دبلوم ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا ثانوي ولا كفاءة ولا سرتفيكة، أي الابتدائية كانوا يسموها سرتفيكة، ولا شهادة من هالشهادات، حتى شهادة ميلاد ما كان معه سيدنا أبو بكر، لكنه أفضل واحد على الكرة الأرضية بعد الأنبياء. لكن زمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أحسن ناس إجوا على الكرة الأرضية الذين عاشوا معي، ومنهم سيدنا أبو بكر الصديق. صار أمبراطورا للعالم سيدنا أبو بكر، ما معه شهادة جامعية، لكن معه شهادة أنه التزم بأوامر الله تعالى، أسلم على يد سيدنا أبي بكر من أول كم يوم. عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. أبو بكر أيها الإخوة رضي الله عنه كسائر الصحابة تعرض للأذى بعد إسلامه. ما في واحد بيناتنا بده يلتزم بالدين إلا بده يتعرض لابتلاء. حدثني أحد الإخوة كان بعيدا عن الشرع بعدا شديدا، وله أصحاب وله أجواء يعني من الفسق والبعد عن الله ما الله به عليم. ويومها عندما كان بعيدا عن الله كان المال بين يديه كثيرا وافرا، حضر مجموعة دروس وخطب ألقى الله عز وجل في قلبه الهداية، ترك المعصية وترك أهلها، له من العمر قريب 55 سنة، عنده عائلة. قال لي: بعد أن التزم ضاق الرزق بين يديه، يقول: والله أشعر بأنني أحترق. أصحابه علموا، السيئون علموا بأن فلانا ضاق رزقه، قالوا له: هيك بدك عملت حالك أنك رايح بدك تصير صاحب دين، شوف الله شو ساوى معك، معناتها أنت كنت صح لما كانوا المصاري كتار معك، كنت صح، أما هلأ غلط، ارجع لعنا أحسن لك. ما من إنسان يلتزم بالشرع إلا سيمتحن. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله بده يمتحنك، بده يعطيك درجة بالجنة يا رجل عالية ببلاش. أحيانا تمتحن بالمال، أحيانا تمتحن بالنساء، أحيانا تمتحن بالأصدقاء. والله قال لي أحد الآباء، التزم ابنه 20 سنة عمر الولد، هذا الشاب يعني له أصحاب سيئون، وهو علاقته الاجتماعية قوية وبيحب يعني الجماعة، لما التزم أصحابه ما هان عليهم، كيف هذا بيصير من المصلين الصائمين الذاكرين؟ ما بينفع، يريدون أن يخرجوه. اجتمعوا مع بعضهم، ما الطريقة؟ يعرفونه بأنه يحب يعني الجماعة، فاتفقوا ألا يذهبوا معه في إلى مكان، وألا يكلموه، وإذا بدأ يقلهم بالجوال ما حدا بيرد عليه، يعني يرتكبون معه ضغطا نفسيا أنه بركي بيرجع إلى ما كان عليه. ستمتحن، ما من رجل التزم أو امرأة التزمت إلا سيمتحنها الله تعالى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زلزلوا. أبو بكر الصديق هذا التاجر أبو 40 أو 42 أو 45 سنة، هذا الذي جاب بقاعا في الأرض للتجارة، هذا النسابة صاحب العلاقات الاجتماعية القوية، هل تتخيلون أنه يضرب لأنه أسلم؟ شيء أيها الإخوة لا يتصور. يعني أنت الآن لو تفكر، لا سمح الله لو تعرضت لضرب وانت بمكانة أبو بكر الاجتماعية، يعني ليس الأمر أذى جسديا فقط، بس في أذى نفسي كمان. يضرب أبو بكر هذا الرجل الكبير، ضرب أبو بكر. تقول السيدة أسماء بنت أبي بكر قال مرة جلست قريش حول الكعبة يتذاكرون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع معهم، أنه عبيدهم أبناؤهم ذهبوا إليه. قال فأرادوا إيذاءهم فذهبوا إلى محمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا إيذاءه بدون يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الصريخ صرخ بعض الصحابة، بعض المستضعفين، بعض نساء المسلمين صرخت. وصل الصوت إلى أبي بكر فركض إلى جهة الصوت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله قريش تريد أن تؤذيه. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه أتؤذون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال فتركت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفتت إلى أبي بكر وجعلوا يؤذونه ويضربونه. تخيل يعني شي 20 رجل اجتمعوا عليك وانت خارج من باب الجامع فقط لأنك كنت في المسجد ليؤذونك. اسمعوا ماذا قالت أسماء بنت أبي بكر. قالت فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه. قالت فرجع إلينا، ما هو أبوه لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه. من كثر ما ضاربينه يبدو بأن يعني الضرب كان هناك على الوجه. قال حتى يعني لو أن شعره مسكه أبو بكر لسقط منه ضربا أليما موجعا. وكان أبو بكر يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يؤذى في الله هو عم بيقول سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. شوف يا ذا الجلال والإكرام، والله يا رب أنت كريم عم تكرمنا كثير وأنت صاحب جلال وعظمة في هذا الكون. أحيانا الرجل يمتحن بامتحان بسيط بيقللوا له معاشه لأنه عم بيصلي، بيقول لك بلا يا أخي قلل معاش، بلا الصلاة هلا أجلها. بيروح بده يتوظف بمكان بيقول له صاحب العمل بس أنت بتتوظف أهلا وسهلا، بس أنا صلاة هون ما في، ما عندي صلاة. بتصليهم أخي بس ترجع على بيتك، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بس توصل على البيت. بيقول له إيه شو عليه شو عليه معلم تكرم عينك، أصلا العمل عبادة. عجيب أنت تجد بعض المسلمين، بعض المسلمين كل الصلوات بيصليهم بآخر النهار، بيقول لك أخي بدي أشتغل شو بدي أعمل، اترك هذا العمل ابحث عن عمل آخر صلاتك فيه موفورة. لا يجوز بالمناسبة، يحرم شرعا أن تعمل في مكان تمنع فيه من الصلاة، حرام عليك شرعا أن تعمل هناك. طول مواعد أنت آثم، تترك روح دور على عمل آخر تصلي فيه. أما والله إذا قال لك ممنوع من الصلاة وتعمل عمره ما يكون العمل. روح جيب كم جرزة كزبرة وبقدونس وبيعهم وكن ابن من شئت كمان. يعني واحد بيقول أنا إلي مكاني، الصلاة أهم من مكانتك. مرات شاب تعرض عليه فتاة نفسها بالحرام أو بالعكس تجده يسقط شباك، بيقول إيه والله يعني شو بدي يعمل، حكيت معي معقول ما أحكي معه، مدت لي إيده يعني معقول ما صافحها، بعدين مثل أختي هاي. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو هيك قال، قال لأن يمس أحدكم جمرة في يده خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يد امرأة لا تحل له. يأتي يفلسف المعصية بيقول لك بس أنا يا أخي يعني عندي بالعمل هيك البروتوكول، يعني موظفين وموظفات الصبح هيك بيمروا بيسلموا على بعضهم شو علي شو علي. وبعدين صدق صدق أنا هي فعلا أختي، وبعدين صاحب الدين حاطة إشارة، بس هذا لا يجوز بالشرع. مو أنت بتقول صدق رسول الله، يعني هو صدق بس مو دائما، في شغلات حديثة عم تطلع. شايفين في خرق بإيمان المؤمن، في خرق، خرق كبير في إيماني. بعد حين بنلاقي عم تصير مشاكل كبيرة، مدت إيدها إلا بعتذر، بعتذر أنا الله لا يسمح لي أن أسلم عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمح لي، خلاص السلام عليكم وعليكم السلام. إيه هي مديرة الشركة بتصرفني، تصرفك تصرفك أحسن ما تخالف رب العالمين، أحسن ما تخالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن ما تقع في المحرمات فيما بعد. أبو بكر أوذي في الله تعالى حتى أنه ضرب. الآن آخر خبر أحدثكم به اليوم، ونتابع في يوم آخر إن شاء الله حديث عن سيدنا أبو بكر في هجرة أبي بكر، ونحن السلسلة سميتها كلها أيها الإخوة مهاجرون وأنصار. الصحابة قسمان، قسم هاجر بدينه فضغط على وقته وجهده حفاظا على الدين، وقسم نصر الدين بماله وجاهه. ما في صحابي بالكرة الأرضية لم يخدم الدين، إما أنه هاجر وإما أنه نصر. ما بصير تكون مسلم صحيح إلا أن تخدم الدين. لا حدا يقول أنا لست مختصا، كل واحد بيناتنا أيها الإخوة لابد أن يفكر ماذا خدم الدين. الله يوم القيامة سيوقفك بيقول لك تعال يا عبدي ماذا خدمت ديني. نفس القرآن الذي تقرؤونه أيها الإخوة الآن، نفسه الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، ما تغيرت فيه ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. من حفظ لنا هذا القرآن؟ كيف وصل إلينا؟ لولا صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبصر نحن شو كنا هلا عم نقرأ أنه كتاب. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قالها قبل 1400 سنة هي نفسها التي تدرس الآن في المساجد. من الذي نقل لنا هذه الأحاديث؟ صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خدمة للدين. لو أنهم قالوا بتعرف والله أنا عندي 3 أولاد ومعاشي قليل وفي ضائقة مادية وغلاء بهالأسعار، ويا أخي صاير المجتمع استهلاكي، والله شلون بدي أنا أخدم الدين؟ أخي أنتوا خدموه والله يوفقكم ويخلي لنا ياكم، وبالله بتدعونا، وأنا في عندي كمان أخي مرضان بركي بتكبس لي. لو قال صحابة رسول الله الكلام الذي يقوله كثير من المسلمين اليوم لخرب الدين، والله لما وصل إلينا حديث كما هو. لكنهم يا أخي البارحة قلت لكم أبو الدرداء جاء من المدينة المنورة إلى مدينة دمشق ماشيا على قدميه، وأبو الدرداء فقير، ليعلم القرآن في مسجد دمشق. أبو أيوب الأنصاري طلع على تركيا، قثم ابن عباس ذهب إلى الصين، أم حرام راحت لقبرص. هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت ما بدنا ياك، لا ما بدنا ياك، لا تروح على الصين ولا على اليابان ولا تروح على إندونيسيا، بس ادعو إلى الله في بيتك. بنتك بنتك تعجب، أنت بنت مسلمة حاطة حجاب ترتدي بنطال وكنزة ضيقة، أين أبوها؟ والله ما بحب أضغط على بنتي، أنا بحب كله يكون بالعقل. أنا عقلات تعرض ابنتك للفاحشة يا رجل؟ ما تخاف من الله؟ ابنه صار له من العمر ما صار، إلى الآن ما خطر في بالي أنه يقول له يا بابا أنت لازم تنضبط بالصلاة، ما خطر على باله، بس خاطر على باله يقول له يا بابا أنت لازم تشتغل وتجيب مال إلى البيت، خاطر إلى باله أنه يا بابا أنت لازم تدرس وتجيب لي علامات عالية مشان أرفع راسي فيك، أما مو خاطر على باله أبدا أن يدعوه إلى الصلاة. بالعكس يسجل طالب في إحدى دورات القرآن ويكون من المتفوقين، بعد أسبوعين أو 3 يتغيب، يسأله أستاذه أو أصحابه بالهاتف ليش أنت ما جئت؟ قال أبي طلب مني أن ما أجي على الدورة. لما؟ قال لأنه ما بيحب أنا أنصبغ بصبغة الدين. أخبى أب هذا في الأرض، وغدا عندما يكبر هذا الابن سيري أباه الصبغة التي يريد. الصحابة إما مهاجرون وإما أنصار، كلهم خدموا الدين. الهجرة سيأتي حديث نتحدث عنها، شيء لا يتصور أيها الإخوة، لا يتصور. تخيل أنت الآن بيتك في مدينة دمشق، بدنا نقول لك والله أخي بدنا ياك تهاجر إلى حلب، بدك تترك بيتك ومرتك وأولادك ومحلك وكل رأس مالك بس تتركهم هون بالشام، لأنه اللي بده يأسلم بده يحط كل مصاري هون وبيطلع هيك على حلب ماشي، كمان حتى أجار بولمان أو هوب هوب ما عندك. بعض الصحابة هيك، صهيب الرومي هيك، كل شيء كل رأس ماله كل عمله تركه ومضى إلى المدينة المنورة، شيء لا يتصور أيها الإخوة. لكن خدمة الدين، خدمة الدين، لذلك جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس، عاملوا الله بطريقة مميزة فعاملهم الله تعالى بطريقة مميزة. يا أيها الإخوة، لازم تسأل نفسك ماذا خدمت الدين، لازم. ووالله كل أخ بيننا وكل أخت إلى الآن ما خدم الدين الله سيسأله. بعضنا يستطيع يخدم الدين بوقته، عندك ساعتين فراغ يا أخي قم ادعو من حولك، ما بعرف، تعال أعطيك أسماء كتب تروح اشتريها اقرأها واحفظها وروح احكيها لهؤلاء الناس. بعضنا عنده جهد، بتلاقي شاب لو مال على جدار لأماله، وعنده هذا الجهد، اخدم يا أخي الدين، اخدم بجهدك في مرات بعض أعمال في الدين. يا أخي ما بدأ المسجد هون، ما خطر إلى بالك أنت أن المسجد يحتاج إلى تنظيف؟ يعني صلت أنت 30 سنة بتصلي بمساجد، خطر لبالك شي مرة أنه جامع بيتنظف؟ تعال نظف جامع، روح الجامع القريب إلى بيتك، قل له أخي أنا عندي هلا 3 ساعات فاضي وأنا الحمد لله عندي قوة، خليني نظف لي شي شغلة في المسجد. لازم تخدم، لازم تخدم دين أخي. خادم الجامع هو موظف لهالشغلة، أنت تريد أن تحجز أنت مكانا في خدمة الدين؟ في واحد بماله، في واحد بجاهه، في واحد بصلاته الاجتماعية، بس لابد كل هذه قضيتك أنت تقعد هيك تفكر، أنا ماذا أستطيع أن أخدم هذا الدين؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان من المهاجرين. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن هجرة سيدنا أبي بكر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.